あとはね、 ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. يقول الحافظ رحمه الله في باب آخر من أبواب كتاب الصلاة، قال: باب صلاة الكسوف. باب صلاة الكسوف، إضافة الصلاة إلى الكسوف من باب إضافة الشيء إلى سببه، من باب إضافة الشيء إلى سببه، لأن المراد بهذه الإضافة باب صلاة الكسوف، أي باب الصلاة التي سببها الكسوف. فهذه الصلاة التي يشرع للمسلم أن يصليها سببها كسوف الشمس أو كسوف القمر. إذن فالإضافة هنا إضافة سببية، أي من باب إضافة الشيء إلى سببه. وأما الكسوف في اللغة، الكسوف في اللغة فهو التغير إلى سواد، يقال كسف الشيء إذا تغير إلى سواد، يقال كسف الشيء إذا تغير إلى سواد. إذن هذا هو معنى الكسوف في اللغة العربية. وهناك أيضا يعني كلمة يعني تطلق في هذا الباب فيقال الخسوف. الخسوف، إذن يقال الكسوف ويقال أيضا الخسوف. إذن فالكسوف في اللغة هو التغير إلى سواد، وأما الخسوف في اللغة فهو النقصان. خسف الشيء بمعنى نقص، خسف الشيء بمعنى نقص. والمشهور عند الفقهاء، المشهور عند الفقهاء استعمال كلمة الكسوف للشمس والخسوف للقمر، هذا هو المشهور عند الفقهاء، أنهم يستعملون كلمة الخسوف في القمر، يقولون خسف القمر وانخسف القمر، ويستعملون كلمة الكسوف في الشمس، يقولون كسفت الشمس أو انكسفت الشمس. فيستعملون كلمة الكسوف في الشمس وكلمة الخسوف في القمر. ولكن الصحيح عند المحققين من العلماء والمحدثين أن هاتين الكلمتين تستعملان في الشمس والقمر معا، فيقال كسفت الشمس وكسف القمر. يجوز أن تستعمل كلمة الكسوف في الشمس والقمر معا، فيجوز أن تقول كسفت الشمس أو كسف القمر. كما يجوز أيضا أن تستعمل كلمة الخسوف في الأمرين أيضا، يقال خسفت الشمس أو خسف القمر، كل ذلك جائز. ولهذا البخاري رحمه الله في صحيحه، البخاري رحمه الله في صحيحه يعني ذكر يعني بابا أراد أن يقرر فيه هذا المعنى، يعني ذكر بابا في صحيحه أراد أن يقرر فيه هذا المعنى، فقال رحمه الله: قال باب، هل يقال كسفت الشمس أو خسفت؟ يعني ذكر هذا الباب، طرح فيه هذا السؤال. قال باب، هل يقال كسفت الشمس أو خسفت؟ يعني هل تقال هذه الكلمة يعني كسفت مع الشمس فقط، أو يجوز أيضا أن نقول خسفت الشمس؟ إذا طرح هذا السؤال. ثم ذكر رحمه الله في هذا الباب ما يدل على جواز يعني إطلاق هذه الكلمتين مع الشمس، فذكر قول الله تبارك وتعالى: وخسف القمر، وخسف القمر. ثم ذكر أيضا حديث عائشة رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس. إذا تأمل في الحديث، استعملت كلمة الخسوف مع ماذا؟ الشمس. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس، وفي الآية الكريمة استعملت هذه الكلمة مع القمر، وخسف القمر. إذن فهذا يدل على جواز إطلاق هاتين الكلمتين في حق الشمس والقمر، فتقول كسفت الشمس وكسف القمر، وخسفت الشمس وخسف القمر. والسبب كما يقول ابن القيم رحمه الله في جواز إطلاق هاتين الكلمتين في حق الشمس والقمر، لأن كل ظاهرة من هذه الظواهر كما تسمى الفلكية يكون فيها معنى الكسوف ومعنى الخسوف. نحن ذكرنا بأن الكسوف معناه ماذا يا جماعة؟ الكسوف معناه ماذا؟ التغير إلى سواد، التغير إلى سواد. والشمس إذا كسفت فإنها تتغير إلى سواد، صح ولا لا؟ الشمس إذا كسفت يعني يصبح لون الشمس أو بعض أو جزءا منها أسود اللون. وهكذا أيضا القمر، القمر إذا انكسف يميل لونه إلى السواد ويتغير. إذا فمعنى الكسوف اللغوي يعني موجود مع الشمس وموجود مع القمر، ويوجد فيهما أيضا معنى الخسوف اللغوي، لأن الشمس إذا خسفت أو انخسفت يصغر ماذا؟ حجمها، يصغر حجمها. والقمر أيضا إذا خسف أو انخسف يصغر حجمه وينقص. إذن فلهذا يجوز أن تطلق هذه الكلمات في حق الشمس وفي حق القمر، ولا يقال الكسوف خاص بالشمس والكسوف خاص بالقمر فقط، لا. وينبغي أن نعلم أيضا، الرجاء إغلاق الهاتف يا جماعة، ينبغي أن نعلم بأن الشمس انكسفت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فقط، وصلاة الكسوف صلاها النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة فقط، وكان ذلك في السنة العاشرة من الهجرة، كان ذلك في السنة العاشرة من الهجرة يوم مات ابنه إبراهيم، يوم مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه. ففي اليوم الذي توفي فيه ابن النبي صلى الله عليه وسلم المسمى بإبراهيم انكسفت الشمس، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة. ولذلك ذهب الكثير من المحققين من أهل العلم، ذهب الكثير من المحققين من أهل العلم، أما الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة الكسوف لا تحمل على التعدد، لأنه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى يعني صلاة الكسوف عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وردت بعدة كيفيات، فجاء في بعض الأحاديث أنه صلاها ركعتين وفي كل ركعة ركوعان، يعني يركع مرتين كما سنشرح ذلك. وجاء في بعض الأحاديث أنه صلاها ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات، يعني في الركعة الواحدة ركع ثلاث مرات ثم سجد. وجاء في بعض الأحاديث أنه صلاها ركعتين في كل ركوع أو في كل ركعة أربع ركوعات، وهكذا. إذن اختلفت الأحاديث والروايات في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف. وهل يعني هذه الصفات يعني جائزة كلها، أو نختار منها صفة من تلك الصفات؟ يعني كل هذا يعني اختلف فيه يعني أهل العلم. والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي هذه الصلاة إلا مرة واحدة في حياته، ولذلك فهذه الأحاديث المختلفة يعني لا يمكن أن تحمل على التعدد. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله يعني مشيرا إلى هذه الحقيقة العلمية، قال رحمه الله، وهذا في زاد المعاد، قال: والذي ذهب إليه البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار أولى لما ذكرنا، أولى لما ذكرنا، يعني يشير إلى السبب الذي شرحته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي هذه الصلاة إلا مرة واحدة فقط. وبالتالي في هذه الأحاديث المختلفة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف لابد من الترجيح، لابد أن نرجح إحدى تلك الصفات على صفات الأخرى. ولهذا قال: من ترجيح الأخبار أولى لما ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته صلى الله عليه وسلم يوم توفي ابنه، ثم إلى ترجيح، يقول ابن القيم، ثم إلى ترجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان. إذن هذا هو الراجح، هذا هو الراجح عند كثير من الأئمة، واختاره ابن القيم رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها ركعتين في كل ركعة يركع ركوعين ثم يسجد. قال: وهذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية، يقول ابن القيم: وهذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية، يقول: وكان يضعف كل ما خالفه من الأحاديث ويقول: هي غلط، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله من كتابه يعني زاد المعاد. إذن فهذه الفائدة الفقهية المهمة يعني ذكرتها بمناسبة بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي هذه الصلاة إلا مرة واحدة في حياته، وكان ذلك يوم مات ابنه إبراهيم، وكان ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم في السنة العاشرة من الهجرة. طيب، نعود إلى كلام الحافظ رحمه الله. قال: باب صلاة الكسوف. عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان، أو إن الشمس والقمر من آيات الله، إن الشمس والقمر من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. قال متفق عليه، وفي رواية للبخاري حتى تنجلي، حتى تنجلي. أولا، صحابي هذا الحديث هو المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي مشهور مر معنا في بعض أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث صحيح، خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. إذن فالحديث مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. أما ما يتعلق بالمتن، يقول الحافظ رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال انكسفت ويقال أيضا كسفت، وهما بمعنى واحد. انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يوم مات إبراهيم. يوم مات إبراهيم، من هو إبراهيم؟ هو ولد وابن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ولد النبي صلى الله عليه وسلم وابنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كم له من الأولاد يا جماعة؟ كم له من الأولاد؟ وكلمة الولد هنا يدخل فيها الذكر والأنثى. كلمة الولد يدخل فيها الذكر والأنثى. كم له من الولد؟ ها؟ كاللي قال خمسة، هاي مخصوصة. ها؟ ستة مخصوصة. إذن له سبعة. النبي عليه الصلاة والسلام له سبعة من الولد. كم عدد الذكور منهم يا جماعة؟ ها؟ ثلاثة. عدد الذكور منهم ثلاثة. إذن فله ثلاثة ذكور، وعدد الإناث كم؟ أربعة. ما هي أسماء الذكور؟ ما هي أسماء الذكور؟ طبعا هناك اسم مشهور جدا به يكنى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ماذا؟ القاسم. القاسم ابن من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يكنى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم. إذن فالقاسم ابن من أبنائه، وأيضا عبد الله ابن من أبنائه، وإبراهيم أيضا من أبنائه. إذن ثلاثة ذكور هم القاسم وعبد الله وإبراهيم. ولكن هؤلاء الثلاثة هل كلهم من امرأة واحدة؟ الجواب لا. اثنان منهما من خديجة رضي الله عنها وأرضاه. اثنان من هؤلاء الذكور من خديجة، وهما القاسم وعبد الله. فالقاسم وعبد الله أمهما خديجة رضي الله عنها وأرضاه. والثالث وهو إبراهيم أمهما ماريا، ماريا القبطية. ولكن ينبغي أن نعلم بأن ماريا رضي الله عنها وأرضاها ليست زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي أمة سرية، هي أمة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهؤلاء الثلاثة القاسم وعبد الله من خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وإبراهيم أمه ماريا القبطية، أمه ماريا القبطية رضي الله عنها. أما البنات، بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فهن من يا جماعة؟ طبعا أشهر واحدة هي فاطمة، فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وعندنا أيضا زينب وأم كلثوم ورقية. إذن هؤلاء بنات النبي عليه الصلاة والسلام. هذه فقط يعني للمراجعة. إذن فأخبر المغيرة ابن شعبة رضي الله عنها رضي الله عنه وأرضاه أن كسوف الشمس حصل ووقع يوم مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. يوم مات إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه. طيب، يقول المغيرة: فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، انكسفت الشمس لموت إبراهيم. يعني اعتقد يعني بعضهم هذا المعنى وظن، وهو ظن خاطئ طبعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يعني ينكر. ولهذا يعني العلماء رحمهم الله يعني أخذوا فائدة يعني جليلة من هذا الحديث، أخذوا فائدة جليلة من هذا الحديث، وهي أن الشخص يعني إذا هداه الله تبارك وتعالى للإسلام وحسن إسلامه، فقد يبقى فيه شيء من أثر الجاهلية، قد يبقى فيه شيء من أثر الجاهلية، وخاصة إذا كان حديث عهد بإسلام. ولهذا يعني سبحان الله الذين قالوا هذه الكلمة صحابة، ورضي الله عن الصحابة جميعا. نحن طبعا لا ننتقصهم بهذا ولا نذمهم، ولكن نبين يعني هذه الحقيقة العلمية التي نبه عليها العلماء، أن الشخص قد يبقى فيه أثر مما كان عليه في الجاهلية. فلما انكسفت الشمس ظن هؤلاء أن كسوف الشمس كان بسبب موت يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من عقائد أهل الجاهلية، كما يعني جاء في بعض الروايات أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن كسوف الشمس إنما يكون إذا مات عظيم أو ولد عظيم، هكذا كانوا يعتقدون، إذا مات عظيم أو ولد عظيم انكسفت الشمس، كانوا يعتقدون هذا. فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعتقد. ولذلك يعني من قرأ كتاب التوحيد يمر عليه قول بعض الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يعني مر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة بشجرة كان الكفار والمشركون يعلقون عليها أسلحتهم يتبركون به، فلما رآها يعني بعض هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. وتلك الشجرة كان يقال لا ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام منكرا عليهم: قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما لهم آله. إذا فهذه يعني عبرة يعني ينبغي للإنسان أن يعتبر به. ولهذا يعني الشخص يعني لا يأمن على نفسه من الزلل. ولهذا كان من دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سبحان الله، هذا دعاء إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يدعو الله جل وعلا أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولذلك يعني كان بعض التابعين يعلق على هذا الدعاء فيقول: ومن يأمن من البلاء، من يأمن من البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تبارك وتعالى الثبات. طيب، إذن فيقول المغيرة رضي الله عنه وأرضاه: فقال الناس، أي بعضهم، انكسفت الشمس لموت إبراهيم. يعني هذه الشمس لم تنكسف إلا بسبب موت إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رد عليه، وفي هذا يعني وجوب يعني إنكار المنكر ورده، وخاصة إذا كان يتعلق بالعقيدة والتوحيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، أي الكونية. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فأبطل ما كان يعتقده أهل الجاهلين، فالشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، لا ينكسفان بسبب موت عظيم ولا لحياته أي ولادته، لا ينكسفان لا لموته ولا لولادته. إذن قال: إن الشمس والقمر من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما، أي إذا رأيتم الكسوف، يعني كسوف الشمس وكسوف القمر، الضمير يعود على يعني كسوف الشمس وكسوف القمر، فإذا رأيتموهما فادعوا الله، فادعوا الله يعني أدعوا الله جل وعلا بأن يكشف عنكم يعني هذا الكرب وهذه يعني الشدة، فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف، وصلوا حتى تنكشف. قال وفي رواية للبخاري: حتى تنجلي، وكلمة تنجلي بمعنى تنكشف، كلمة تنجلي بمعنى تنكشف، هذا هو يعني معنى الحديث باختصار، هذا هو معنى الحديث باختصار. وهذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب لأنه يتضمن يعني بعض الفوائد المتعلقة بصلاة الكسوف. أولاً فيه دليل على مشروعية صلاة الكسوف، فيه دليل على مشروعية صلاة الكسوف، فإذا كسفت الشمس أو انخسف القمر فإنه يشرع للناس أن يصلوا، يشرع للناس أن يصلوا. وهذه الصلاة كما سيأتي تكون في المساجد، تكون في المساجد في جماعة، وينادى لها كما سيأتي الصلاة جامعة، يعني يؤمر المؤذن أن ينادي في الناس الصلاة جامعة، فإذا اجتمع الناس في المسجد صلى بهم الإمام. إذن فهذا الحديث يدل على مشروعية صلاة الكسوف، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، قال: فإذا رأيتموه فادعوا وصلوا. إذن فدل ذلك على مشروعية صلاة الكسوف. المسألة الثانية: اختلف العلماء في حكم هذه الصلاة، هل هي واجبة أم أنها مستحبة، هل هي واجبة أم أنها مستحبة. فاختلف في ذلك العلماء على قولين، فالذي عليه جماهير العلماء أنها مستحبة وليست واجبة، الذي عليه جماهير العلماء أنها مستحبة وليست واجبة، ولكن يقولون هي من السنن المؤكدة، يقولون هي من السنن المؤكدة، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، أن هذه الصلاة سنة مؤكدة ولا تصل إلى يعني مرتبة الفرض والوجوب، وهو قول أكثر العلماء. والقول الثاني في المسألة أنها واجبة، القول الثاني في المسألة أنها واجبة، وهذا القول هو قول أبي حنيفة النعمان رحمه الله، واختاره أيضا يعني بعض المحققين من أهل العلم كالشوكاني وغيره. وكأن ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة يميل إلى هذا القول، كأنه يميل إلى هذا القول، لأنه قال رحمه الله يعني بعد أن ذكر هذا القول: ومن قال بوجوب هذه الصلاة من السلف، قال ابن القيم رحمه الله: وهو قول قوي جدا، قال: وهو قول قوي جدا. فكأنه رحمه الله يميل إلى هذا القول. الذين ذهبوا إلى وجوب هذه الصلاة استدلوا بالأمر النبوي الذي ورد في هذا الحديث وغيره، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذه الصلاة، قال فإذا رأيتم أو فإذا رأيتموه فصلوا، قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر به أو بها في هذا الحديث وغيره أيضا من الأحاديث، يعني الأمر بهذه الصلاة يعني جاء في عدة أحاديث كهذا الحديث حديث المغيرة، وجاء أيضا في حديث أبي بكر، وجاء أيضا في حديث أبي مسعود، وجاء أيضا في حديث ابن عمر، وجاء أيضا في حديث عائشة. كل هذه الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أمر فيها بصلاة الكسوف وقال فإذا رأيتموه فصلوا، قالوا والأصل في الأمر أنه للوجوب، والأصل في الأمر أنه للوجوب. وأما جماهير العلماء فاستدلوا ببعض الأحاديث التي يعني قد يفهم منها قد يفهم منها يعني عدم وجوب هذه الصلاة، كقول يعني ذلك الأعرابي لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام على عن فرائض الصلاة، لما سأله عن فرائض الصلاة قال عليه الصلاة والسلام خمس في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا. قالوا فنص النبي عليه الصلاة والسلام على أن الصلوات الواجبة هي الصلوات الخمس فقط، وبالتالي فصلاة الكسوف يعني ليست يعني واجب، ولكن هذا الاستدلال يعني فيه نظر، لأن ذلك الرجل إنما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلوات التي تجب في كل يوم وليل، يعني دون أن يكون هناك سبب ما، إذن سأله عن الصلوات التي تجب على المسلم في كل يوم وليل دون أن يعلق هذا الوجوب بأسباب، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يجب على المسلم في كل يوم وليلة إلا الصلوات الخمس، ولكن هذه الصلاة كان وجوبها مرتبطا بسبب معين وهو يعني حصول يعني هذا الكسوف، ولهذا فالقول كما يقول ابن القيم رحمه الله فالقول يعني بالوجوب يعني قول قوي، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على أداء هذه الصلاة وألا يتهاون يعني في تركها. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث مشروعية الدعاء في صلاة الكسوف، مشروعية الدعاء في صلاة الكسوف، فإذا رأى الناس الكسوف فيشرع له أن يدعو الله وأن يتضرع إلى الله أن يكشف ما حل بهم، لأن هذا الكسوف والخسوف كما قال أهل العلم يعني هو نوع يعني من الكرب، هو نوع من الكرب، فيدعو المسلمون ربهم جل وعلا أن يكشف عنهم ذلك، أن يكشف عنهم ذلك. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن هذه الصلاة لا تصلى إلا برؤية الكسوف بالعين المجردة، إلا برؤية الكسوف بالعين المجرد، فإذا رأينا الكسوف بالعين المجرد صلينا. وأما يعني إن جاءت أخبار بأن الصلاة ستنكسف أو القمر سينكسف ولم نرى ذلك بأعيننا المجردة فلا نصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق هذه الصلاة برؤية هذا السبب، قال فإذا رأيتموه فصل، إذا فإذا رأيناه صلينا وإلا لم نصل. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن صلاة الكسوف يشرع للإمام أن يمدها وأن يطول فيها حتى وقت الانجلاء، يعني حتى ينجلي هذا الكسوف ويذهب ذلك السواد. ولذلك مر معنا في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف، وفي لفظ البخاري حتى تنجلي. إذن في هذا يعني دليل على أن هذه الصلاة السنة إطالتها، السنة إطالتها حتى ينجلي هذا الكسوف. وأيضا مما أخذه أهل العلم من هذا الحديث أن هذه الصلاة تفوت بالانجلاء والانكشاف، يعني لو أن الكسوف حدث وحصل ولم يصلي فيه المرء، لم يصلي فيه المرء ثم انكشف وانجلى هذا الكسوف، قال العلماء إذا انجلى هذا الكسوف تفوت هذه الصلاة، تفوت هذه الصلاة ولا يمكن، ولا يمكن قضاؤه. قالوا لأن الشرع علقها بوجود سببها، بوجود سببها وهو الكسوف أو الخسوف، وبالتالي فإذا لم يصلي المسلم في أثناء الكسوف حتى يعني انكشف ذلك الكسوف وأنجلى فتفوت المسلم هذه الصلاة. وهذا مستفاد من مثل هذه الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام: فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. إذن الشارع يعني جعل لهذه الصلاة غاية، غاية وهي ماذا؟ الانكشاف والانجلاء، فإذا انكشفت وانجلت فاتت هذه الصلاة. فهذه يعني بعض المسائل، هذه يعني بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث. وها هنا أيضا يعني مسألة مهمة يعني ذكرها العلماء، وهي يعني مسألة لو أن المسلم كان في أثناء صلاة الكسوف، كان في أثناء صلاة الكسوف وصلى ركعة مثلا، صلى ركعة مثلا ثم في الركعة الثانية انجلى الكسوف وانكشف، فماذا يفعل المصلي هنا؟ هل يقطع الصلاة أم يتمها؟ الجواب أنه يتمها، الجواب أنه يتمها، يعني ما دام أنه شرع فيها في أثناء الكسوف فإذا انجلى هذا الكسوف في أثناء الصلاة فيشرع للمصلي الإتمام ولا يقطعه. واستدل العلماء لذلك بما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذ كسفت الشمس، يعني جعل يعني يرمي بسهامه، يعني كأنه كان يتدرب على الرمي، فرأى كسوف الشمس في النهار، رأى كسوف الشمس في النهار، قال فرميت، يعني تلك النبال، قال فرميته فنبذتها، فقلت: والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس. قال عبد الرحمن بن سمرة قال: فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه، فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنه، يعني حتى حسر عن ذلك الكسوف وانجلت يعني الشمس والكشف، قال حتى حسر عنها، قال فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين. إذا شهد من هذا الحديث، حديث سمرة أو عبد الرحمن بن سمرة وهو في مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعة في حال الكسوف وأتم الركعة الأخرى وقد انجلت الشمس. إذن فأخذ العلماء يعني من هذا أن المصلي إذا شرع في صلاته لصلاة الكسوف في أثناء الكسوف ثم انجلت الشمس يعني في الصلاة فإنه لا يقطعها بل يتمها. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث حديث المغيرة أن صلاة الكسوف تصلى في كل وقت حتى في أوقات الكراهة تصلى في كل وقت حتى في أوقات الكراهة، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا. إذن فالحديث جاء مطلقا، إذن فدل ذلك على أن هذه الصلاة تصلى حتى في أوقات النهي وفي أوقات الكراهة لإطلاق الحديث وعمومه. أضف إلى ذلك أن هذه الصلاة كما قلنا من ذوات الأسباب، هذه الصلاة من ذوات الأسباب، والتحقيق أن ذوات الأسباب يجوز أن تفعل في أوقات الكراهة، هذا هو التحقيق عند كثير من أهل العلم أن ذوات الأسباب يجوز أن تفعل في أوقات الكراهة كتحية المسجد مثلا وغيرها من الصلوات التي يرتبط فعلها بسبب معين. إذن فالمنهي عنه في أوقات الكراهة هو غير ذوات الأسباب، يعني النفل المطلق، النفل المطلق يعني هو الذي يعني لا يفعل يعني في أوقات الكراهة، وأما النفل إذا كان من ذوات الأسباب فالصحيح أنه يعني يفعل حتى في أوقات الكراهة. طبعا هذا إن قلنا بأن يعني هذه الصلاة مستحب كما هو قول أكثر العلماء، وأما إن قلنا بوجوب هذه الصلاة فلا ترد هذه المسألة أصلا، لأن الفرض والواجب يعني يفعل في كل وقت ليس له يعني وقت ينهى عن أداء الفرض فيه. طيب هذه بعض الفوائد المتعلقة بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه مما يتعلق بمبحث صلاة الكسوف. قال البخاري رحمه الله وقال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وللبخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. إذن الحافظ رحمه الله بعد أن ذكر حديث المغيرة في الصحيحين ذكر بعد ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه وهو مخرج في البخاري، ذكر حديث أبي بكرة وهو مخرج في صحيح البخاري، وجاء أيضا في هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والدعاء إذا حصل مثل هذا الكسوف، فقال عليه الصلاة والسلام فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، هكذا جاء في بعض نسخ البلوغ ينكشف، يعني شكون عنده ينكشف في كتابه بلوغ المرأة؟ ينكشف في بعض النسخ يعني جاءت هكذا ينكشف، وفي بعض النسخ الأخرى حتى يكشف ما بكم، حتى يكشف ما بكم، وهذا الذي يعني رأيته في صحيح البخاري يعني الموجود في البخاري حتى يكشف ما بكم والله تعالى أعلم. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، قال متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، وفي رواية له يعني في رواية لمسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، إذن ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك حديث عائشة في صفة صلاة الكسوف، وهو حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. تقول عائشة أو يقول الحافظ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهر في صلاة الكسوف بقراءته، يعني لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس صلاة الكسوف جهر في القراءة. تقول عائشة فصلى 4 ركعات في ركعتين، فصلى 4 ركعات في ركعتين. قولها فصلى 4 ركعات أي 4 ركوعات، ونحن يعني في هذا الدرس يعني من باب يعني التبيين والتفهيم فقط يعني نصطلح على أن صلاة الكسوف فيها ركعتان كاملتان، فيها ركعتان يصليها المسلم 2 ركعات، وفي كل ركعة يركع ركوعين، في كل ركعة يركع ركوعين. كيف ذلك؟ المصلي يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتح وسور، والسنة أن تكون طويلة كما سيأتي، ثم يكبر ويركع الركوع الأول، يكبر ويركع في هذا الركوع طبعا يعني يأتي بأذكار الركوع المعروفة، ثم يرفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وبعد هذا الركوع الأول يعيد القراءة من جديد، يعني يقرأ الفاتحة وسورة، ثم بعد أن يفرغ من القراءة يركع الركوع الثاني، يركع الركوع الثاني، يركع ما يسجدش، يركع الركوع الثاني، يرفع من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يسجد، يعني يسجد السجود العادي المعروف في صلاة العادي، يعني يسجد سجدتين ثم يقوم، يسجد سجدتين ثم يقوم. وبهذا يكون المصلي قد صلى 1 ركعة فيها كم ركوع يا جماعة؟ فيها ركوعان، يكون قد صلى 1 ركعة فيها ركوعان. في الركعة الثانية يفعل ما فعله في الركعة الأولى، أي يصلي الصلاة 2 ركعة بركوعين أيضا. إذن يصبح عدد ركعات هذه الصلاة 2، ركعتان فيها كم ركوع يا جماعة؟ فيها 4 ركوعات، فيها 4 ركوعات، إذن في كل ركعة ركوعان، إذن ركعتان فيها 4 ركوعات، وكم سجدة فيها يا جماعة؟ 4 سجدات، فيها 4 سجدات. ولهذا تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى 4 ركعات أي ركوعات، 4 ركعات أي ركوعات كما اصطلحنا عليه. قالت في 2 ركعات 4 سجدات، إذن صلىها 2 ركعات في كل ركعة ركوعان، فصار المجموع 4 ركوعات و4 سجدات، قال متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له، في رواية لمسلم في حديث عائشة تقول فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، وهذه الكلمة يعني يشرع للمؤذن أن ينادي بها في صلاة الكسوف، يشرع للمؤذن أن ينادي بها في صلاة الكسوف. إذا صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة، ولكن ينادى لها الصلاة جامعة. صاحب الهاتف يخليه في الصامت، ربي يهديك صاحب الهاتف، خليه في الصامت، ما تكون صامت. طيب، إذن صلاة الكسوف، صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة، ولكن يشرع أن ينادى لها الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. وكلمة الصلاة جامعة كما قال الشراح يجوز في هاتين الكلمتين الرفع أو النصب، يعني يجوز للمنادي أن ينادي الصلاة جامعة. طبعا إذا وقف على جامعة يعني يقف بالتسكين، الصلاة جامعة، ولكن تقديرها جامعة بالرفع، الصلاة جامعة. ويجوز أيضا فيهما النصب، يجوز فيهما النصب، أن ينادي الصلاة جامعة، أي الصلاة جامعة. إذن له أن يرفع وله أن ينصب، وكل منهما يعني له يعني سببه اللغوي المعروف عند أهل العلم. إذن هذا هو يعني باختصار معنى حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ننتقل الآن إلى ذكر فوائد هذا الحديث. أولا، في حديث عائشة دليل على أن صلاة الكسوف تكون جهرا، على أن صلاة الكسوف تكون جهرا سواء صليت نهارا أو ليلا. طبعا متى تصلى نهارا يا جماعة؟ متى تصلى نهارا؟ إذا كان في كسوف الشمس. ومتى تصلى ليلا؟ إذا كان في كسوف القمر. إذن في هذا الحديث دليل على أن صلاة الكسوف أو الخسوف يعني من باب التأكيد يعني تصلى ماذا؟ جهرا، سواء كانت في النهار أم في الليل. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال. منهم من قال تصلى جهرا مطلقا، منهم من قال تصلى جهرا مطلقا يعني سواء صليت نهارا أو ليلا، ومنهم من قال تصلى سرا مطلقا سواء صليت نهارا أو ليلا، ومنهم من قال كسوف الشمس يصلى فيها بالسر يعني تكون صلاة سرية، وأما صلاة كسوف القمر أو خسوف القمر فتكون جهرية. إذن هذا هو القول الثالث. ومن العلماء من خير بين الإصرار والجهر، منهم من قال إمام مخير والمصلي مخير، له أن يصلي سرا وله أن يصلي جهرا، ولكن الذي دلت عليه السنة كما في حديث عائشة هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الكسوف جهرا، وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى أن صلاة الكسوف تكون جهرا سواء كان ذلك في كسوف الشمس أو في كسوف القمر أو في كسوف القمر. طيب الذين قالوا بأنها تصلى سرا استدلوا بحديث ابن عباس الآتي، حيث أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف قرأ نحوا من سورة البقرة. يقول ابن عباس عن في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف قال قرأ نحوا من صلاة البقرة. قالوا فدل ذلك على أنه قرأها ماذا؟ سرا، لأنه لو كانت جهرا لما احتاج إلى أن يقدر. علاش يعني ذكر ما القراءة بالتقدير؟ يعني قال القدر الذي قرأ به يعني هو قدر سورة البقرة. ولو قرأ النبي عليه الصلاة والسلام جهرا لعين ابن عباس رضي الله عنه السور، لو كانت صلاة جهرية لعين لنا السور التي قرأ بها، لقال لنا قرأ إما بالبقرة أو بآل عمران أو غير ذلك. إذن فلما احتاج ابن عباس إلى هذا التقدير قالوا دل ذلك على أنه قرأ فيها سرا، ولكن يعني هذا الاستدلال أجاب عنه بعض العلماء بأنه يحمل يعني كلام ابن عباس رضي الله عنهما على أنه نسي ما قرأه النبي عليه الصلاة والسلام فاحتاج ماذا؟ إلى تقديره. يعني كان ابن عباس رضي الله عنهما يعني نسي ما قرأه النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك احتاج إلى تقديره، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام جهر في القراءة بصريح حديث عائشة رضي الله عنها، لأن حديث عائشة لا يحتمل تأويل، تقول جهر. إذن فلماذا قدر ابن عباس رضي الله عنه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء لأنه نسي ما قرأه النبي عليه الصلاة والسلام فاحتاج ماذا؟ إلى تقدير قراءته، والله تعالى أعلم. أيضا مما يستفاد من حديث عائشة، مما يستفاد من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن صفة صلاة الكسوف، أن صفة صلاة الكسوف أن تصلى ركعتين في كل ركعة ركوعا، أن تصلى ركعتين في كل ركعة ركوعا. وهذه المسألة طبعا كثر فيها النزاع بين العلماء، يعني منهم من ذهب إلى هذا القول، منهم من قال تصلى بست ركوعات، منهم من قال بثمان ركوعات، منهم من قال بعشرة ركوعات، إلى غير ذلك من الأقوال المذكورة في هذا الباب. ولكن الصحيح والذي عليه أكثر الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها ركعتين وفي كل ركعة ركوعا، هذا الذي عليه يعني أكثر الأحاديث الصحيحة، هذا الذي عليه أكثر الأحاديث الصحيحة. ولذلك فالأحاديث الأخرى، الأحاديث الأخرى التي رويت في هذا الباب إما أن تكون شاذة، يعني إذا كان إسنادها صحيحا، إذا كان إسنادها صحيحا فهي أحاديث شاذة، لأن الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أولى منه. إذن يعني أكثر الأحاديث كما قلنا وأكثر الثقات رووا هذه الصلاة على أنها، على أنها ركعتان في كل ركعة ركوعا، ويعني هم أولى وعددهم أكثر، وأحاديثهم في الصحيحين البخاري ومسلم. إذن فالأحاديث المخالفة لهذه الأحاديث إذا كانت ثابتة من حيث الإسناد فهي شاذة، لأن الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، فالثقة إذا خالف من هو أولى منه فروايته شاذة. وإما أن تكون منكرة، يعني إذا كان السند ضعيفا فهي رواية منكرة، والمنكر هو مخالفة الضعيف للثقات، مخالفة الضعيف للثقات تكون روايته منكرة. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. إذن نعود للمسألة السابقة. إذن اختلف العلماء في صفة صلاة الكسوف، والراجح أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان. وهذه الصفة هي التي رواها أكثر الصحابة رضي الله عنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عد الصحابة الذين رووا هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فبلغوا 9000، كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صلاها ركعتين وفي كل ركعة ركوعا. وهؤلاء التسعة هم، يعني نذكره للفائدة، هم عائشة وابن عباس وعبد الله بن عمر وأسماء بنت أبي بكر. إذن هؤلاء كم عددهم؟ 4: عائشة وابن عباس وعبد الله بن عمر وأسماء بنت أبي بكر. وأحاديث هؤلاء في الصحيحين، أحاديث هؤلاء الأربعة في الصحيحين. وعندنا أيضا جابر، حديث جابر وهو في صحيح مسلم. وعندنا أيضا حديث علي بن أبي طالب وهو في مسند الإمام أحمد. وعندنا أيضا أبو هريرة وحديثه عند النسائي. وعندنا أيضا ابن عمر، عبد الله بن عمر، وحديثه عند البزار، مسند البزار. وعندنا أيضا حديث أم سفيان وحديثها في معجم الطبراني. إذن 9 صحابة كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعا. ولهذا يقول شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المجموع، قال: وقد روي في صفة صلاة الكسوف أنواع، وقد روي في صفة صلاة الكسوف أنواع. يقول شيخ الإسلام: لكن الذي استفاض عند أهل العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري ومسلم من غير وجه، وهو الذي استحبه أكثر أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد، أنه صلى بهم ركعتين في كل ركعة ركوعان. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. أيضا مما يستفاد من حديث عائشة رضي الله عنها أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة، أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء كما نقل ذلك ابن القيم رحمه الله. ولكن في هذا الحديث دليل على مشروعية أن ينادى لها بلفظ ماذا؟ الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، أو إن الصلاة جامعة كما جاء في بعض الروايات، إن الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك، أن نحاول أن نأتي على حديث ابن عباس، قال الحافظ: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، أي فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، نحو من قراءة سورة البقرة. كما قلنا ابن عباس لماذا احتاج إلى تقدير قراءته؟ كأنه رضي الله عنه نسي السور التي قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام فاحتاج إلى هذا التقدير. إذن ليقول: فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، هذا هو الركوع الأول في الركعة الأولى. قال: ثم رفع فقام قياما طويلا، وهو دون، يعني أقل من القيام الأول، وهو دون القيام الأول. ثم ركع ركوعا طويلا، وهو الركوع الثاني، وهو دون الركوع الأول. قال ثم سجد، يعني سجد بعد أن اعتدل وقام، ثم سجد ثم قام، أي قام إلى الركعة الثانية، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه ثم سجد ثم انصرف. قال وقد انجلت الشمس فخطب الناس، فخطب الناس. قال الحافظ متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس. أنا عندي في نسختي ثمانية ركعات، ثمانية بالياء، ولكن في بعض النسخ ثمان ركعات دنيا، وهذا هو الموجود في صحيح مسلم. طيب قال صلى، وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات، ثمان ركعات في أربع سجدات. ولكن هذه الرواية يا جماعة رواية ماذا؟ شاذة. والرواية الصحيحة هي الرواية السابقة، لأنه في الرواية السابقة أخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى كم ركوع؟ أربع ركوعات فقط في الرواية السابقة، يعني لو يعني لاحظت بالتفصيل ستجد أربع ركوعات فقط. ولذلك فهذه الرواية وإن كانت في صحيح مسلم فهي رواية شاذة لمخالفتها لما رواه يعني أكثر الصحابة وأكثر الثقات. طيب هذا الحديث، هذا الحديث يعني فيه عدة فوائد، وقبل أن أنسى يعني للفائدة فقط، يعني الشيخ الألباني رحمه الله خرج هذه الرواية الثانية التي في صحيح مسلم، خرجها في كتابه الإرواء وأعلها بعلتين، أعلها بعلتين. العلة الأولى هي الشذوذ كما ذكرنا، العلة الثانية لأن هذه الرواية من رواية حبيب ابن أبي ثابت، من رواية حبيب ابن أبي ثابت عن طاووس. وحبيب ابن أبي ثابت يعني مع قدره وجلالته فهو موصوف بكثرة الإرسال، فهو موصوف بكثرة الإرسال والتدليس، وقد روى هذه الرواية عن طاووس معنعنة، وبالتالي فهي يعني علة أخرى في هذا الحديث. إذن فيقال يعني هذا الحديث فيه ضعف أولا لشذوذه، وثانيا لأجل تدليس حبيب بن أبي ثابت عن طاووس، فهو موصوف بالتدليس وقد رواه عنه معنعنة. طيب هذا الحديث كما قلت يعني فيه عدة يعني فوائد أيضا تتعلق بصلاة الكسوف، تتعلق بصلاة الكسوف. أولا من فوائد هذا الحديث سنية ومشروعية التطويل في صلاة الكسوف، يعني صلاة الكسوف السنة أن تكون صلاة طويلة. ولذلك أخبر ابن عباس رضي الله عنهما بأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فيها نحوا من سورة البقرة، ونحن نعلم بأن سورة البقرة هي أطول سورة في القرآن، يعني فيها قرابة خمسة أحزاب، يعني ناقصة عن خمسة أحزاب بقليل فقط. إذن فأخبر بأنه قرأ فيها نحو من سورة البقرة. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث مشروعية أيضا تطويل أركان صلاة الكسوف مع القراءة، إذن مشروعية تطويل القراءة، ومشروعية أيضا تطويل ماذا؟ الأركان كالركوع والسجود ونحو ذلك. ومما يستفاد أيضا من حديث ابن عباس أن صلاة الكسوف السنة فيها أن تكون كل ركعة فيها هي أخف مما سبقه، وكل ركوع هو أخف مما سبقه، وكل ركن هو أخف مما سبقه، بمعنى أن الشخص يعني يطول كما قلنا الركوع الأول، يطول الركوع الأول ولكن ركوعه الثاني يكون ماذا؟ أخف. يطول في الركعة الثانية، ولكن التطويل في الركعة الثانية يكون أخف من التطويل في الركعة الأولى، وهكذا. إذن كل ركعة يعني تكون أخف مما قبله، وكل ركوع يكون أخف مما قبله، وكل ركن من ركوع وسجود يكون أخف مما قبله. هذا دل عليه أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما. لم يذكر في حديث ابن عباس، لم يذكر في حديث ابن عباس رضي الله عنهما صفة القيام من الركوع إلى القيام الذي بعده، بمعنى أن الإمام إذا دخل في صلاة الكسوف يكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع، يركع كيف؟ مكبر. فإذا رفع من الركوع الأول، إذا رفع من الركوع الأول إلى القيام الثاني، كيف يقوم؟ هل يقوم بتكبير أو بسمع الله لمن حمده؟ هذا لم يذكر في حديث ابن عباس، ولكن ذكر في حديث عائشة، ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها وهو مخرج في البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام قام من الركوع إلى القيام الذي بعده بقوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. إذن إذا صليت الركوع الأول ثم ركعت، ثم أردت أن تقوم إلى الركوع الثاني، تقوم بكلمة ماذا؟ سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. أيضا الأحاديث التي جاءت في صلاة الكسوف لم ينص فيها على إعادة قراءة الفاتحة في الركوع الثاني. نقولنا يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويعود للقراءة. طيب في هذه القراءة هل يعيد الفاتحة أم لا؟ طبعا هذا لم يأتي التنصيص عليه فيما أعلم في حديث من أحاديث صلاة الكسوف، ولكن نص الأئمة كالإمام الشافعي رحمه الله على أنه يعيد قراءة الفاتحة، يعيد قراءة الفاتحة. إذن يقرأ الفاتحة، ثم بعد الفاتحة يقرأ ما تيسر له من القرآن. أيضا مما يستفاد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف. إذا كسفت الشمس فيشرع للناس أن يصلوا حتى تنجلي الشمس، فإذا فرغوا من الصلاة فالسنة أن يخطبهم الإمام، يعني بخطبة يعظهم فيها ويذكرهم. ولهذا قال ابن عباس في هذا الحديث وثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس. أيضا نص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أنه من فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة. يعني لو أن شخصا جاء والإمام يصلي صلاة الكسوف، فإن كان قد أدرك معه الركوع الأول، يعني لما أركع الركوع الأول أدركه، فنقول لهذا الشخص قد أدركت الصلاة. ولكن لو فاته الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى، هذا الشخص تكون قد فاتته ماذا؟ ركعة. تكون قد فاتته ركعة إذا فاته الركوع الأول، فيعتبر قد فاتته ركعة، وبالتالي فإذا سلم الإمام يشرع له ماذا؟ أن يقوم ويقضي ما فاته. إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة أخرى فيها كم ركوع يا جماعة؟ فيها ركوعان. هذا الأمر نص عليه الشيخ العثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.